واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. ولو نزلناه على بعض كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا أفرأيت إن متعناهم